رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ينزه الله عما لا يليق به ويقدسه عن المعايب والنقائص وينجده بالمحامد ما في السماوات والأرض، له الخلق والتدبير والتصرف والتقدير، وله ثناء الحسن الجميل المتضمن لأجل النجائح وأشرف المجد، وهو الذي لا يعجزه شيء أن يفعله ولا يتعظمه أمر، قدرته نافذة ومشيئته ماضية. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله وحده الذي أوجدكم من العدم، ففريق منكم كفر بألوهيته وفريق آمن به واتبع رسله، وهو مطلع على أعمالكم، عالم بأسراركم، لا يخفى عليه منكم خافية، وسوف يحاسبكم بما فعلتم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. أوجد السماوات والأرض وسواهما بحكمة بالغة وإتقان جميل، وخلقكم أيها الناس فحسن صوركم وأبدع خلقكم وإليه تعودون، فيجازي كل عامل بما عمل بالعدل. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض، قد علم ما فيهما وما بينهما، فلا تغيب عنه غائبة، ويعلم ما تضمرونه أيها الناس وتخفونه، ويعلم ما تضمه صدور من نيات وما تخفيه النفوس. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ألم يأتكم أخبار الكفار على مر الأعصار، فذاقهم الله عاقبة سوء أفعالهم ومغبة كفرهم بالرسل، هذا في الدنيا، ولهم عند الله في الآخرة عذاب النار وبئس قرار. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ذلك الذي عاقبهم الله به في الدنيا والآخرة لأجل أنهم كذبوا الرسل لما جاءوهم بالآيات البينات والمعجزات الباهرات، فأنكروها وردوها وقالوا كيف ينصحنا أناس مثلنا، فكذبوا وكفروا بربهم وأعرضوا عن الهدى ولم يقبلوا الحق بل صدوا عنه، واستغنى الله عنهم فليس بحاجة إليهم وإلى إسلامهم، لأنه الغني غنى مطلقا عاما شاملا، فهو محمود في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وهو غني عمن تولى يحمد عمل من أقبل، يعاقب الكافر ويثيب شاكر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. دعا الكفار أنهم لن يعودوا بعد الموت أحياء، قل لهم أيها الرسول بلى، والله لا يعيدنكم من خلقكم ولا يبعثنكم من أماتكم أحياء تحاسبون، يخبركم بما عملتم ويجزيكم بما فعلتم، وهذا سهل هين عليه لأنه قدير على كل شيء، فهو الذي بداكم وهو قادر على إعادتكم أحياء، والإعادة أهون من الابتداء والكل عليه هين. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فصدقوا بما أنزل الله وصدقوا رسول الله واتبعوا هدي القرآن الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله مطلع على أعمالكم لا يخفى عليه شيء من أحوالكم وسيحاسبكم على أفعالكم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. واذكروا يوم الفصل يوم يأتي الله بالأولين والآخرين، وذلك اليوم يوم ندامة الإنسان وأسف أهل الطغيان وغبن من وقع في العصيان، ومن يؤمن بربه ويعمل بطاعة مولاه فالجنة مصيره، أنهارها من تحت أشجارها ونورها ملء قصورها وسرورها عم دورها، فهم في النعيم خالدون، وهذا هو الفلاح الأبدي والفوز السرمدي.